شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وردنا من أم فهد. تقول أم فهد: امرأة تريد أن تضحي، هل يجوز لها أن تغسل شعر رأسها وتمشط شعرها خلال العشر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا من أراد أن يضحي فيجب عليه أن يجتنب أن يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا حتى تذبح أضحيته ابتداء من دخول عشر ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، خرجه مسلم في صحيحه. والمراد بالمضحي الذي يدفع ثمن الأضحية حتى لو لم يباشر ذبحها بنفسه، بل إنه لو باشر ذبحها بنفسه كوكيل ولم يكن هو الذي دفع ثمن الأضحية لم يلزمه أن يمسك عن الأخذ من الشعر والأظافر. فالمراد بالمضحي إذن الذي يدفع ثمن الأضحية. والأخت الكريمة تذكر أنها أرادت أن تضحي فيلزمها أن تمسك فلا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها شيئا. وأما ما سألت عنه من الامتشاط، فالامتشاط يجوز لمن أراد أن يضحي، وذلك لأنه يجوز للمحرم، فيجوز لمن أراد أن يضحي من باب أولى. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة عائشة رضي الله عنها لما أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكانت قد تمتعت ولم تكن قارنة، وأتاها الحيض وأدركها وقت الوقوف بعرفة وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقلب نسك التمتع إلى قران، وقال لها: انقضي رأسك وامتشطي. وهذه اللفظة انقضي رأسك وامتشطي هذه رواها البخاري ومسلم، ومعلوم أنها لا زالت محرمة لأنها أدركها وقت الوقوف بعرفة وهي لم تطهر، فهي قد قلبت التمتع إلى قران وأرادت أن تغتسل، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تمتشط مع أنها محرمة، فدل ذلك على أنه يجوز الامتشاط للمحرم، ومن باب أولى في حق من أراد أن يضحي. فإن قال قائل إنه مع الامتشاط يتساقط الشيء من الشعر، فالجواب أن هذا الشعر المتساقط هو شعر ميت، ولكن ينبغي لمن أراد أن يمتشط من محرم أو ممن أراد أن يضحي أن يمتشط برفق. وعلى ذلك نقول أخت الكريمة: لا حرج عليك في الامتشاط، لكن ينبغي أن يكون ذلك برفق. وهكذا أيضا بالنسبة للاغتسال ولصبغ الشعر كله لا بأس به في حق من أراد أن يضحي، إنما هو فقط منهي عن أن يأخذ من شعره أو من أظفاره حتى يضحي. نعم، أحسنت. وأنا تقول فهد أيضا: امرأة تريد أن تضحي لنفسها، هل يجوز أن تنوي معها والديها ومن تريد من أقاربها؟ نعم، لا بأس بذلك، وذلك لأن الاشتراك في الأضحية ينقسم إلى قسمين: اشتراك في الملك، وهذا إنما يكون في الإبل وفي البقر إلى سبعة أشخاص، وأما الغنم فلا يجوز الاشتراك فيها، ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن التابعين. مع قلة ذات اليد عند الصحابة كان كثير منهم فقراء، وكما يقول جابر: أينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يكن الصحابة يشتركون في الواحدة من الغنم، إنما يشتركون في الواحدة من الإبل والبقر إلى سبعة أشخاص. أما الغنم فلا يصح ولا يجوز الاشتراك فيها، لكن من ملك واحدة من الغنم يجوز له أن يشرك معه في الثواب، وهذا هو القسم الثاني: الاشتراك في الثواب، وذلك بأن مالك الأضحية يشرك معه في ثوابها من أراد، وهذا لا بأس به ولا حد له، فله أن يشرك في الثواب من شاء من الأحياء والأموات. وعلى ذلك نقول أخت الكريمة: إذا ملكت هذه الأضحية لا بأس أن تشركي من أردت من أقاربك ومن زوجك وأولادك ومن تشائين من الأحياء والأموات. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا الأخ عبد العزيز من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. أهلا حياكم الله وبارك فيكم. تفضل عبد العزيز. يا شيخ عندي سؤال أن الله يرضى عليك في الطهارة. إذا جيت أتبول ولا غائط في الكرامة وقت الصلاة يطيل عندي جدا بعد يعني بعد ما أتوضى يصير فيه خروج من البول أو الغائط برضه فيأخذ مني الوقت يعني 10 دقائق بعد الصلاة أو التبول فما أدري وش علي. هل عندك وساوس؟ يعني تفوتني الصلاة أو أتأخر الصلاة. أقول عندك وساوس؟ هي من خلال هذه نشأت فيها الوساوس وصار مجرد ما أخش وقت الصلاة مثل الخوف وتبدأ فيه زي الانتفاضة في الجسم وبعض أحيان يصير فيه خروج شيء بسبب هذه الانتفاضة. طيب تسمع جواب الشيخ شهاب. تفضل شهاب. نقول أخي الكريم أولا ما دمت تمر بهذه الحالة يعني تتحاشى أن تقضي الحاجة أوقات الصلوات ما أمكن حتى تتجاوز هذه المرحلة، لكن هذا لا يتأتى دائما فربما تحتاج لذلك. ولهذا أقول عليك إذا توضأت إذا قضيت حاجتك وتوضأت أن تقطع التفكير في خروج شيء منك. المطلوب منك أن تغسل الفرج وأن تعصر الذكر برفق، وكما قال أيضا ورد عن ابن عباس أنك تأخذ كفة من ماء وترش به السراويل، وبعد ذلك بعدما تفرغ من الوضوء تقطع التفكير في هذا الموضوع وتقاوم، لأن نفسك ستطلب منك أن تفكر فيه تقاوم في ذلك، وستجد أن هذه الوساوس تخف معك شيئا فشيئا إلى أن تزول، لأنها الآن هي بدأت معك ضعيفة ثم بدأت تزيد وتقوى شيئا فشيئا إلى أن تحول إلى وسواس، وهذا الوسواس إن لم تبادر لعلاجه فربما يتحول إلى وسواس قهري، وإذا تحول إلى وسواس قهري فلا تستطيع أن تتحكم في نفسك. ولذلك ننصحك بأن تقطع دابر الوسواس بأنك إذا قضيت الحاجة تتنظف، وكما قال ابن عباس تأخذ كفة مما ترش على السراويل بحيث لو شككت أن خرج منك شيء تقول هذا من أثر الرش، وتقطع التفكير ولا تلتفت لخروج شيء إلا بيقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي لا يقطع صلاته إلا بأمر متيقن، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر المتيقن بأمرين، الأول سماع الصوت والثاني شم الرائحة، وعلى هذا فلا يقطع صلاته لأمر غير متيقن، بل حتى لا يقطع صلاته لغلبة الظن، فغلبة الظن غير كافية لا بد من يقين. ولهذا عند الفقهاء قاعدة عظيمة وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وأن اليقين إنما يزول بيقين مثله، فأنت قد تيقنت الطهارة فلا تزول الطهارة بمجرد الشكوك والوساوس ما لم تتيقن الحدث. نعم أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. شكرا لك عبد العزيز وعافاك الله. معنا من الرياض محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. عندي سؤال مو جاي طويل عليك الله مش شرطين. السؤال الأول الساعات صلاة الفجر اللي نشتريها بقيمة مثلا غالية هل عليها زكاة مع أننا نلبسها؟ ثاني الساعات من مادتها ماذا؟ الماس أو حديد أو ذهب؟ السؤال الثاني بيكون معها بعد طال عمرك اللي هو بعض الساعات يكون الطوق ذهب بس مو ذهب أصفر يكون ذهب أبيض، فهل يجوز أن نلبسها مثلا في الصلاة نلبسها بشكل دائم ولا ما يجوز الله يحفظ؟ نعم طيب تفضل شيخ. نعم هذه الساعات أولا إذا كانت من ذهب أو مطلات بالذهب فلا يجوز للرجال لبسها، لأن الرجال ممنوعون من لبس الذهب والحرير، ويجوز هذا للنساء، أما الرجال فلا يجوز ولو كان مجرد طلاء، لأن طلاءها بالذهب يأخذ حكم لبس الذهب. والذهب الأبيض الآن الموجود في الأسواق يأخذ حكم الذهب الأصفر، لأنه هو نفس الذهب لكنه مطلي بطلان يجعله يخرج باللون الأبيض. وهناك نوع آخر من الذهب الأبيض هو البلاديوم، لكن موجود الآن هو ذهب الأصفر نفسه. وعلى ذلك فلا يجوز للرجال أن يلبسوا الساعات التي فيها الذهب أو المطلية بالذهب مطلقا. وأما ما كان من غير الذهب فلا بأس بذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تختم بخاتم من فضة، وهكذا أيضا لو كانت من الألماس أو من الحديد ونحو ذلك. وأما بالنسبة لزكاتها فإذا كانت معدة لللبس هذه لا زكاة فيها، إنما تجب فيها الزكاة لو كانت معدة للتجارة، فإن كان يبيع ويشتري في هذه الساعات فهذه تزكى زكاة عروض التجارة. أما إذا كانت لمجرد اللبس وهذا هو الذي أراده الأخ السائل، فهذه الساعات لا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها. أحسن أنتم شيخنا بارك الله فيكم. من الأسئلة شيخ أخونا علي يسأل يقول: ما حكم استغلال الوقت بالإتيان بأذكار الصباح مثلا أو إجابة الأذان أثناء الوضوء؟ إذا كان سيتوضأ داخل دورة المياه فيكره له أن يذكر الله عز وجل داخل هذا المكان، أما إذا كان وضوءه خارج دورة المياه فلا بأس بذلك، الأمر في هذا واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم. أحسن لكم. أيضا يقول الأخان يقول: تمر بنا آيات تختم بأسماء الله الشكور أو الحليم أو البر أو الحكيم أو الودود، هل يجوز أن أقول اللهم اشكر لي، اللهم احلم علي، اللهم برني، اللهم هب لي من حكمتك، اللهم ودني ونحو ذلك؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الليل كان إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله من فضله. وهذا يدل على أنه لا بأس أن يتفاعل المسلم مع التلاوة في أثناء الصلاة أو حتى خارج الصلاة، ولكن يكون ذلك في حدود ما وردت به السنة، بأن يكون إذا مر بآية فيها ذكر النار يتعوذ بالله من النار، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة يسأل الله الجنة، وإذا مر بآية فيها رحمة يسأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب يتعوذ بالله من ذلك. وأما أن يتقصد معاني أسماء الله الحسنى فبهذه الطريقة التي ذكر الأخ السائل فلا أعلم لهذا أصلا، وربما التوسع في ذلك يكون ذريعة للوقوع في البدع، ولذلك ينبغي الاقتصار على ما وردت به السنة. نعم. أحسن الله لكم. معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير ونعم حياكم الله. الله يسلمك. لما طال عمرك صلاة طال عمرك إذا أقام المؤذن شرع الإمام على طول في الصلاة، على طول استوى تدلو ويشرع الصلاة، وإن باقي ما كملنا الصوم فيبدأ في الفاتحة وإن باقي نصف الصوم، في هذه الحالة تفوتنا تكبيرة الإحرام ولا ما تفوتنا أجر تكبيرة الإحرام؟ طيب. سؤال ثاني. سؤال ثاني طال عمرك الزكاة. أنا محدد الزكاة عندي في شهر رمضان، مرة طلعها 10 مرة 15 مرة 2 حاجة 16 رمضان، يعني ما حددت يوم واحد معين بعينه. طيب هل كذا جائز ولا لازم أحدد لي يوم معين؟ طيب. تسمع جواب شرع عبد الله. تفضل شيخ. سؤال الأول يقول: الإمام أحيانا مجرد أنه يقيم يقول استوي يصلي مباشرة ما ينتظر الصف حتى تكتمل، فأحيانا ربما تأخر يعني إتمام الصفوف وتأخر البعض عن تكبيرة الإحرام، هل يعتبر هؤلاء يعني أدركوا تكبيرة الإحرام أو لا؟ أولا فعل هذا الإمام خلاف السنة، السنة أنه إذا قيمت الصلاة أن الإمام ينتظر قليلا حتى يتمكن المأمومون من تسوية الصفوف، وإذا رأى خللا في الصف نبه عليه. وبعض الأئمة اعتاد أن يقول عن يمينه استووا وعن يساره اعتدلوا ثم يقول الله أكبر، وأصبحت هذه الكلمة ليس لها كبير أثر أو فائدة، ولهذا نقول لا يقول استووا إلا إذا كان الأمر يحتاج إلى التنبيه. والمشروع أن الإمام يلتفت على المأمومين ولا يكبر حتى تتم تسوية الصفوف، وإذا رأى خللا فالصف نبه عليه، إما يقول استووا أو أتموا الصف الأول فالأول أو سدوا الخلل ونحو ذلك من التوجيهات التي تكون من الإمام، لكن لا يتعجل في التكبير حتى تتم تسوية الصفوف. وعلى هذا فحال هذا الإمام التي وصفها الأخ السائل خلاف السنة، بل ينبغي له أن يتريث ولا يستعجل وينتظر حتى تتم تسوية الصفوف. وأما سؤال الأخ الكريم هل تفوتنا تكبيرة الإحرام؟ فأولا لا أعلم فضلا خاصا في إدراك تكبيرة الإحرام، إنما الذي ورد فيه الفضل إدراك الجماعة، والجماعة ورد فيها الفضل الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وجماعة تدرك بإدراك ركعة، من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة وحاز على 27 درجة. لكن وردت آثار عن بعض السلف في الحث على التبكير وإدراك تكبيرة الإحرام حتى يدرك الصلاة كاملة مع الإمام، وروي في أيضا في ذلك يعني بعض الحديث لكنها فيها ضعف، مثل حديث أنس من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا الحديث خرجه الترمذي لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يحثون على إدراك تكبيرة الإحرام حتى يدرك الصلاة كاملة مع الإمام، وعلى هذا فالأمر فيه سعة، لكن ينبغي للإمام أن لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعدما تتم تسوية الصفوف. أحسن الله عليكم. معنا حسن من رانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال طال عمرك. تفضل. إذا كان حدث الكسوف في وقت صلاة الظهر، وإذا كان وقت كسوف يعني ضيق جدا يعني مدته ضئيلة جدا، أيهما أبدأ، بالكسوف ولا صلاة الظهر؟ إذا أبدأ صلاة الكسوف ولا أبدأ صلاة الظهر إذا كان مدة الكسوف قليلة جدا؟ طيب يعني 20 دقيقة أو 25 دقيقة؟ نعم واضح. نعم طيب عندك سؤال ثاني حسن؟ شكرا يا شيخ، حياك الله. نعود لسؤال أخينا عبد الله، يقول شيخ حفظكم الله بالنسبة للزكاة يقولون محدد لها شهر رمضان ولكن ما حددت يوم بعينه، مرة طلع في 10 مرة 15، هل هذا صحيح أم لا بد أن نحدد يوما بعينه؟ الأولى تحديد يوم بعينه، لأن عدم التحديد ربما يترتب عليه أن هناك أياما تمضي عليك وأنت لم تخرج الزكاة فيها، فالأولى هو التحديد بيوم معين، لكن التأخير اليسير لا يضر التأخير اليسير، خاصة إذا كان التأخير لأجل مصلحة فلا يشدد في ذلك. نعم أحسنكم. أيضا الحسن مراني يقول إذا حدث كسوف الشمس الظهر ووقته قليل يعني حسب ما يقوله أهل الأرصاد، يعني هل نبدأ بصلاة الظهر أم نبدأ بصلاة الكسوف؟ يبدأ في هذه الحال بصلاة الكسوف لأن وقتها يفوت، بينما وقت صلاة الظهر واسع، وقت صلاة الظهر يمتد إلى دخول وقت صلاة العصر وهو وقت طويل يزيد على 3 ساعات، فوقت الظهر متسع بينما وقت الكسوف وقت ضيق، فيبدأ بصلاة الكسوف ثم بعدها صلاة الظهر. نعم جزاكم الله خيرا. في تويتر الأخ فهد يقول أنا أريد أن أصوم ابتداء من يوم واحد ذي الحجة إلى يوم عرفة، هل هذا العمل صحيح ولا في مشكلة؟ هذا عمل مشروع، فإن الصيام من أفضل وأجل الأعمال الصالحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة عليك بالصيام فإنه لا مثل له، الله تعالى يقول في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أزيبه، وهذا يشمل صوم الفريضة وصوم النافلة، فكيف إذا وافقت هذه العبادة هذه العشر المباركة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذه العشر مباركة لا يصلون عنها إلا ساعتين تقريبا إذا رؤية الهلال هذه الليلة. فأوصي نفسي وأوصي الأخوة المستمعين باغتنام هذه العشر المباركة، فإنها أفضل أيام السنة على الإطلاق، والعمل الصالح فيها مضاعف والأجور تتضاعف في هذه العشر المباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يخص عملا بالتفضيل، فيشمل ذلك كل عمل صالح، يشمل ذلك صيام النافلة، ويشمل ذلك كذا، يشمل ذلك أيضا الصلاة، ويشمل الصدقة، وكذلك أيضا العمرة والحج لمن تيسر له، ويشمل ذلك الذكر بأنواعه وتلاوة القرآن وكل ما هو عمل صالح. فينبغي أن يحرص المسلم على مضاعفة الجهد في هذه العشر المباركة، فإنها موسم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة. والله تعالى أقسم بها في كتابه الكريم، فقال والفجر وليال عشر، والمراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة، والله العظيم لا يقسم إلا بالعظيم من مخلوقاته. فنقول أخي الكريم، ما عزمت عليه من صيام الأيام التسعة الأولى من هذه العشر هذا عمل طيب وعمل مشروع، فاحرص على ذلك. وكذلك أوصي الأخوة المستمعين بالحرص على صيام هذه الأيام التسعة أو ما تيسر منها، من لا يتيسر له أن يصومها يصوم بعضها ويتأكد منها يوم عرفة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الله يجزيكم خير شيخ، بارك فيكم. معنا عبد الله من حائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا إن شاء الله ناوي أحج، بنفس الوقت ناوي أضحي، فهل أحرم من الحين أو إحرامي يكون فقط للحج إن شاء الله يوم 7؟ وأنا تحجين نفسك تمتع أو قران؟ ولكن أنا اللي راح أضحي هالأضحية. عبد الله الشيخ يسألك يقول تحجين متمتعة ولا قارنة ولا؟ إن شاء الله متمتعة. طيب متمتع عليك هدي، تريد أن تضحين أضحية غير الهدي؟ إيه نعم، الأضحية ما هي لي، الأضحية أنا ويتها يعني الوالد الله يرحمها. الأضحية ليست لك؟ لا، الأضحية طيب أنا حين ناوي أضحية ما وصفتني، ولكن أنا الوالد أنا أتمنى يعني ودي أضحي له، فعادي أقول عني أن مثلا أهل بيتي وعن والدتي أو فقط للوالدة. يعني الآن فهمت منك أنك، يعني أنك الآن تذبحين ذبيحتين، الأولى لهدي التمتع هذا في مكة، والثاني توكلين ما يذبح لك أضحية هنا في بلدك. لكن نعم، هل أضحي الحين عفوا هل أحرم من الآن أو لا أحرم؟ لأني راح أحرم إن شاء الله يوم 7 للحج. طيب. عندي سؤال ثاني إن شاء الله بعد الإجابة له. لا أعطني سؤال ثاني. السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الليل، أيها أفضل، إطالة السجود والدعاء بالسجود أو الدعاء في القنوت؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. عبد الله شيخ حفظك الله، هذه أم حمزة تسأل وهي من جدة، تقول هناك حبوب تستخدم لاستخراج الحليب للرضاعة علما بأن لدي طفلا عمره 4 سنوات. سؤالي تقول هل يجوز أن استخدام هذه الحبوب للرضاعة؟ وإذا استخدمتها وأرضعت بنت أختي وهي صغيرة، هل تصبح ابنتي وابنة زوجي وأخت أبنائي؟ لأنه تقول قيل لنا أن هذا الحليب ليس حليب أب فلا تنتشر به المحرمية، فما حكم هذا شيخ؟ نعم، هذا الحليب الذي يثوب عن غير حمل هل يكون لبنا محرما أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والقول الراجح أنه لبن محرم إذا بلغ 5 رضعات فإنه محرم. لكن تناول الأخت الكريمة لهذه الحبوب أو هذه العقاقير يرجع فيه لرأي الأطباء، فإن قالوا إنها مضرة فلا يجوز لها أن تستخدمها، أما إذا قالوا أنه لا ضرر فيها واستخدمتها لدر هذا الحليب فلا بأس بذلك. وإذا أرضعت ابن أختها 5 رضعات مشبعات فأكثر فتكون أمه من الرضاع على القول الراجح. أحسن الله عليكم. أم عبد الله شيخ تقول أنها تنوي الحج إن شاء الله السنة هذه وأيضا ستضحي عن أبيها، تقول هل يعني أمتنع من الآن عن الأخذ من الشعر والأظفار رغم أنني سأحج متمتعة، ربما أيضا تحتاج في أثناء الاستعداد للإحرام أنها تأخذ من شعرها ومن أظفارها، هل تحرم أو تأخذ من أشعارها أو أظفارها أم تمتنع شيخنا؟ نعم، الأخت الكريمة تريد أن تحج حجة تمتع، نعم، فعليها هدي التمتع، هذا يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. وأما كونها تريد أن تضحي، فإن كانت تريد أن تضحي عن نفسها وتشرك معها بعض الأموات، فإنها أيضا تمسك عن الأخذ من الشعر والأظفار من دخول عشر ذي الحجة إلى أن تذبح أضحيتها. أما إذا كانت تريد أن تضحي عن والدها أو والدتها فقط ولا تضحي عن نفسها، فلا يلزمها الإمساك. لكن أنصح الأخت الكريمة أن تجعل أضحية عن نفسها وتشرك معها من شاءت من الأحياء والأموات، فإن فضل الله واسع، ولا تحرم نفسها. وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، يضحون عن أقاربهم وينسون أنفسهم. وفضل الله واسع، ضحي عن نفسك وعن قريبك، ضحي عن نفسك وعن والدك وعن والدتك وعن من تشائين من الأحياء والأموات، لكن تضحين عن قريبك وتنسين نفسك، فهذا خلاف الأولى. الأولى أن تضحي عن نفسك، أن تكون أضحية عن نفسك، وتشركين معك في ثوابها من أردت من الأحياء والأموات. وأما بالنسبة للإمساك، فإذا كنت ستضحين عن نفسك فتمسكين عن الأخذ من شعرك وأظفارك من دخول عشر ذي الحجة حتى تذبح الأضحية. لكن إذا أتيت بالعمرة وأنت حاجة أتيت بالعمرة، فإنك تقصرين من شعر رأسك، تقصرين من شعر رأسك بقدر أنملة، يعني بقدر رأس الأصبع، وهذا لا يضر، لا يؤثر على مسألة الإمساك عن الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، لأن هذا نسك، هذا التقصير نسك فهو مستثنى. فإذا أردت أن تحجي بعدما تطوفين وتسعين تقصرين بغض النظر عن كونك تريدين الأضحية، لأن هذا مستثنى. لكن ما عدا ذلك تمسكين عن الأخذ عن الشعر والأظافر حتى تذبح أضحيتك. نعم، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. لكن شيخنا حفظكم الله، من أراد، من تعود أن يضحي وأراد أن يحج هذا العام، هل الأفضل له أن يضحي ويترك أضحيته؟ الأفضل أن يضحي. القول الراجح أنه يستحب الجمع بين الهدي والأضحية، فإن هذا من كمال تعظيم شعائر الله عز وجل. فالهدي يكون عن الحاج والأضحية تكون عن الجميع، فالأكمل والأحسن أن يجمع بينهما. لكن يضحي، لكن الهدي لا بد أن يكون في الحرم، وأما الأضحية تكون في أي مكان، فبإمكانه أن يهدي وأن يوكل من يذبح أضحيته في بلده. نعم، أحسن عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للشيخ، إذا المأموم في الصلاة يعني بدل ما يقول ربنا ولك الحمد سمع الله الحمد ثم تدارك الوضع وقال ربنا ولك الحمد، هل عليه شيء؟ نعم. طيب تسمع جواب إن شاء الله يا عبد الله. طيب شيخ أم عبد الله تسأل قبل قليل، تقول في صلاة الليل هل الأفضل أن أطيل السجود بالدعاء أو أن أطيل الدعاء في القنوت؟ الأفضل أن يكون الدعاء في السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم. هذا أفضل، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو مظنة إجابة الدعاء. وأما دعاء القنوت فلم يرد أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت، وصلى معه عدد من الصحابة، صلى معه ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، ولم ينقلوا أنه قنت. لكن مشروعية القنوت أتت من حديث أخرى كتعليمه عليه الصلاة والسلام الحسن ونحو ذلك. وعلى ذلك نقول إن الأفضل أن يكون الدعاء في السجود. نعم، أحسن الله عليكم. شيخ هذا عبد الله يقول إني حينما قمت من الركوع رفعت من الركوع قلت سمع الله الحمد وأنا مأموم ولم أقول ربنا ولك الحمد، ثم استدركت قلت ربنا ولك الحمد، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأنك قد استدركت. وحتى لو لم تستدرك، ما دمت مأموما، فقول ربنا ولك الحمد واجب، وواجبات الصلاة يتحملها الإمام عن المأموم. نعم، أحسن لكم. محمد عبر تويتر يقول عند دخول المسجد بعد الأذان هل يفضل أن يدعو الإنسان في تحية المسجد أو السنة الراتبة أم يترك الدعاء بعد السنة، يعني عشان يدرك فضلية الدعاء بين الأذان والإقامة؟ الأمر في هذا واسع، إن أراد أن يدعو في الصلاة فهو في الحقيقة دعا بين الأذان والإقامة، لأن المقصود بالدعاء بين الأذان والإقامة أن يكون في هذه الفترة الزمنية التي تقع بين الأذان والإقامة سواء كان في صلاة أو خارج الصلاة، فيختار ما هو الأصلح لقلبه. إن كان الأصلح لقلبه الدعاء في الصلاة فيدعو خاصة في السجود وفي التشهد الأخير، وإن شاء أن يجعل الدعاء بعدما يفرغ من تحية المسجد ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو فهذا حسن. كله الأمر في هذا واسع، يختار ما هو الأصلح لقلبه. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من الطائف الأخ فايز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أخ أسبيت؟ كيفك يا شيخ؟ طيب الله يحفظك. خير ونعمة، نحمد الله ونشكره. الله يعطيكم الصحة والعافية. أنا الوالدة توفت قبل 4 شهور، الله يتولى عنها وعن أموات المسلمين. رحت لهم مجرد ما توفت الأحوال وقلت على أساس أنها عندها ضمان وعندها رواتب، قالوا خلاص إن شاء الله نبلغ الجهات. اتضح لي بعد 3 شهور نزل لها المبلغ كامل يعني حق 3 شهور. فما أدري يا شيخ، برضو الظروف الله أعلم بها، لا مني ولا من أخواتي، فما أدري هل نرجعها لنفس الضمان، حتى دقيت على ضمان نفسه قال ما أدري كيف أتصرف معه، ولا وزعها للورثة ولأخواتي، ولا ما أدري كيف يا شيخ. الله يتجاوز عنك إن شاء الله. تفضل يا شيخ. ما دام أن هذا من الضمان فالضمان يصرف للمحتاجين، فإذا كنتم أنتم إذا كنتم محتاجين وحاجتكم ماسة فلا حرج عليكم في أخذ هذا المبلغ مع إيقاف هذا المرتب. أما إذا لم تكونوا محتاجين فتصرفونه للفقراء والمساكين للمحتاجين، لكن لا بد من التواصل مع الجهة المسؤولة وإيقاف صرف هذا الراتب. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا الأخت رفيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الأول شيخ الله فيك، بالنسبة للصيام الواجب للقضاء، لكنه بسبب ظروف الصحية أنا ما استطعت أصومه، فراح تجي 10 ذي الحجة وراح تنتهي وهي عددها أيامها أكثر من كذا، فهل الأفضل يعني لي لو صمت هذه الأيام بنية النفل وأترك القضاء إلى بعدها ولا لا؟ طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني بالنسبة أثناء الصلاة، إذا كان الإنسان يأتي بالأركان يتمها لكن بسرعة ينتقل للركن اللي بعده، هل الصلاة تكون صحيحة؟ ما اتضح، أعطينا مثال. يعني هو في أثناء الصلاة يتم الركوع لكن يعني لا يطيل يرفع من الركوع، يتم الأركان يسرع يعني يسرع فالرفع من الركوع ونحو ذلك. طيب سؤال ثالث. أركان في الصلاة. إيه سؤال ثالث. السؤال الثالث، النقاب في أيامنا هذه يكشف جزء يسير من الأنف والمنطقة اللي حوالين العين، هل هذا حرام وتأثر المرأة بلبسه ولا لا؟ طيب سؤال رابع. السؤال الرابع بالنسبة للبس الكعب العالي أثناء يعني زيارة فقط يعني الأقارب أو النساء أو كذا، لكنه ممكن يكون في رجال أجانب موجودين أو الركوب مع الساق والأقدام مكشوفة، هل هذا حرام وتأثر المرأة بذلك ولا لا؟ جزاك الله خير. شكرا لك يا رفيف. شيخ حولك الله، من الأسئلة اللي في التويتر أيضا يقول أخونا، هل الحبس ومدافعة الريح بعد الانتهاء من الوضوء يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، لكن إذا كانت هذه المدافعة كبيرة بحيث تشوش على الخشوع في الصلاة فيكره له أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، بل ينبغي له أن يقضي حاجته من البول أو الغائط ثم يقبل على صلاته ولو فاتته الصلاة مع الجماعة في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لكن إذا كانت المدافعة ليست شديدة وإنما يسيرة ولا تؤثر على الخشوع في الصلاة فلا حرج، إنما المقصود في الحديث ولا وهو يدافع الأخبثان المقصود المدافعة الشديدة التي تشوش الفكر وتفوت الخشوع في الصلاة. وأما بالنسبة للوضوء لا علاقة لهذا ببطلان الوضوء، الوضوء صحيح والصلاة صحيحة، وإنما الكلام فقط في الكراهة، هل هذا مكروه أو غير مكروه؟ إذا كانت المدافعة الشديدة فهو مكروه، وإذا كانت غير شديدة فهو غير مكروه. بارك الله فيكم. أخونا علم الكويت شيخ يقول، هل يجوز لمن يعلم العلوم الدنيوية المتعلقة بالزراعة والحراثة والاعتناء بالنخيل وغيرها، هل يجوز أن يشترط على طلابه ألا يعلموا هذا العلم لغيرهم فقط استفيدوا به لأنفسهم؟ هذا الشرط لا وجه له، بل ينبغي إذا علم الإنسان طلابا أن يحثهم على نشر هذا العلم، أما كونه يقول لا تعلموه لغيركم فهذا لا وجه له، بل إن هذا ربما يفسر بتفسيرات غير مناسبة. ولهذا نقول إن هذا الشرط لا يلزم هؤلاء الطلاب، بل ما دام أنهم قد تعلموه فلهم أن يبذلوه وينشروه ما لم يترتب على نشره ضرر. إذا كان لا يترتب على نشره ضرر وهو من العلوم الدنيوية المباحة والنافعة، فالأصل هو بذله ونشره. نعم، أحسن الله لكم. نعود لسئلة الأخت رفيف، تقول عليها صيام قضاء من رمضان وهي أيام هذه التي ستقضيها أكثر من 10 أيام، تقول هل أفضل أن أصوم هذه الأيام أيام نفل وأجل القضاء أو أن أصوم هذه الأيام العشر بنية القضاء؟ ننصحها بأن تصوم 9 أيام الأولى من هذه العشر وتنوي بذلك القضاء، وهي بذلك تؤجر أجر القضاء وأجر النافلة إن شاء الله، وفضل الله واسع، لأن المطلوب استيعاب زمن نهار هذه الأيام العشر بالصيام، وهي قد فعلت ذلك. وعلى هذا نقول ننصح الأخت الكريمة بأن تجعل الصيام صيام القضاء، تنويه صيام قضاء في هذه الأيام 9، وهي بذلك تنال أجر القضاء وتنال بذلك أيضا ثواب صيام هذه 9 من ذي الحجة، هذا هو الأفضل وهو الأكمل. بارك الله فيكم. تقول أثناء الصلاة ربما البعض يأتي بالأركان بطمأنينة لكنه يستعجل فيها، هل يعتبر ذلك خللا في الصلاة؟ إذا كان هذا الاستعجال يؤدي إلى تفويت الطمأنينة في الصلاة فإن هذه الصلاة لا تصح. وقد جاء في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه، فصلى ثم أتى فسلم فرد عليه السلام ثم قال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ثم أتى فسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم أتى فسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة، وقال إذا قمت بالصلاة استقبل القبلة وكبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قوله لم تصلي هذا نفي، والأصل في النفي أنه يحمل على نفي الوجود، فإن لم يمكن فعلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال. ونفي الوجود هنا غير وارد لأن الصلاة قائمة وموجودة، فيحمل النفي هنا إذن على نفي الصحة، فيكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي أي أن صلاتك غير صحيحة. وعلى ذلك فصلاة من لم يطمئن فيها فصلاة من لم يطمئن في صلاته لا تصح وإن صلى 1000 صلاة. فالذي ينقر صلاته ويصليها بسرعة هذا لا تصح صلاته وكأنه لم يصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولهذا ننصح الجميع بالحرص على الطمأنينة في الصلاة، وبخاصة أخوات النساء، فيوجد من بعض الأخوات من تسرع في صلاتها ولا تأتي بالطمأنينة المطلوبة في الصلاة. المطلوب إذا ركع المصلي أن يطمئن بحيث يأتي على الأقل بالذكر الواجب وهو قول سبحان ربي العظيم، ويسكن ويحصل عليه ويصدق عليه وصف الطمأنينة لغة وشرعا. أما نقر الصلاة بسرعة كبيرة هذه تكون قد يعني صلاة غير صحيحة، لأنها صلاة قد أخل صاحبها بأحد أركان الصلاة وهو الطمأنينة في جميع الأركان. نعم، جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله عليكم. معنا جاسم من نعرية. جاسم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك عندي مناحل شيخ وأنتج منها عسل، وهذا العسل يعني جزء منها استخدمه في البيت وكذا، وجزء أهدي منه وجزء أبيعه. اللي أبيعه شيخ أنا يعني أضبطه وزكي، والباقي الإنتاج ما أزكي. هل نزكي كل الإنتاج ولا فقط ما يباع يا شيخ؟ نعم، طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله يا جاسم. نعود إلى أسئلة الأخت رفيف شيخ، تقول الآن بعض النقابات شيخ تبدي العين وما حول العين والأنف، هل يجوز لبس هذا النقاب؟ النقاب هو الذي تبدو معه العينان فقط، وأما التوسع في ذلك فهذا مما تحصل به الفتنة، ولذلك أحيانا تكون المتنقبة أكثر فتنة من الكاشفة بسبب هذا التوسع، بأنها تتوسع في النقاب وربما تضع أصباغا وربما تكتحل ونحو ذلك. فعلى المرأة أن تجتنب كل دواعي الفتنة، وأن تحرص على الحجاب الساتر الذي لا يبدي زينتها، وإذا تنقبت يكون النقاب نقابا شرعيا لا تبدو معه مفاتنها ولا زينتها. نعم أحسن عليكم. أيضا تسأل عن لبس الكعب العالي أمام يعني محارمها وبعض النساء، وأحيانا ربما يطلع على ذلك بعض الأجانب. أما أمام محارمها وأمام النساء فلا بأس بذلك، وأما أمام الآخرين فالمرجع في ذلك ما ذكرناه في الإجابة السابقة، وهي حصول الفتنة. إذا كان لا يحصل بذلك فتنة فالأمر في ذلك واسع. جزاكم الله خير شيخ. جاسم من العرية يقول عنده مناحل وتنتج عسلا، وهذا العسل شيء يأكله وشيء يهديه وشيء يبيعه، يقول أنا أضبط الذي يبيعه وأزكيه، هل الزكاة فقط على هذا الذي يبيعه وعلى الإنتاج كله؟ الزكاة فقط على الذي يبيعه، لأن ما كان يبيعه ويقصد به التربح يزكى زكاة عروض التجارة، وأما ما عداه فلا زكاة فيه على القول الراجح. فإن القول المرجع عند كثير من محققين من أهل العلم أن العسل لا زكاة فيه، لأن جميع الأحاديث المروية في زكاة العسل ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك نقول إن الأصل في العسل أنه لا زكاة فيه إلا في حق من أعده للتجارة. فالأخ الكريم جزء من هذا العسل أعده للتجارة ويبيعه فهذا يزكيه، والجزء الآخر الذي ليس معدا للتجارة وإنما للاستخدام الشخصي أو للإهداء هذا لا زكاة فيه. نعم أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. شيخ باقي معنا تقريبا 3 دقائق، وأنا كنت سأسألك سؤالا في نهاية الحلقة فأثرت أنكم في نهاية الحلقة ليكون قد اجتمع مجموعة من المستمعين الكرام، وهو أننا إن شاء الله وقد أشرت إليه في بعض أجوبتك جزاكم الله خير شيخ، أننا بعد ربما تفضلتم بعد ساعتين تدخل هذه العشر المباركة وهذا الموسم العظيم، ربما يحتاج إلى شيء من التذكير بفضلها وأهم الأعمال التي ممكن أن يقوم بها الإنسان في هذه العشر. نعم، نحن مقبلون على موسم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة، على عشر ذي الحجة التي أقسم الله بها فقال والفجر وليال عشر، والمراد بالليالي العشر عند جماهير المفسرين عشر ذي الحجة، والله العظيم لا يقسم إلا بالعظيم من مخلوقاته، وهذه العشر المباركة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث حديث عظيم، هو في صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وهذا يدل على فضل العمل الصالح في هذه الأيام العشر وأنه لا يعدله شيء. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، أي أن العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا في حالة واحدة، قال إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدل على أن هذا الموسم العظيم أنه تضاعف فيه الأجور والحسنات وترفع فيه الدرجات وتكفر فيه الخطايا والسيئات، فينبغي للمسلم أن يجتهد في هذا الموسم وأن يري الله من نفسه خيرا، وأن يجتهد بكل ما هو عمل صالح، يجتهد بالذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، وأيضا بعد المحافظة على الفرائض يكثر من صلاة النافلة، وكذلك أيضا صيام 9 أيام الأولى وما تيسر منها، وكذلك الصدقة، وبكل ما هو عمل صالح. فإن هذه المواسم مواسم عظيمة والعمر قصير، ربما لا يدرك المسلم مثل هذه المواسم من عام قابل، ربما يكون الأجل قريبا وهو لا يشعر. كم من إنسان كان معنا العام الماضي مثل هذا الوقت يستقبل عشرة ذي الحجة ثم بغته الأجل، فهو الآن في قبره مرتهن بعمله. فعلى المسلم أن يغتنم هذه الفرص وهذه المواسم الفاضلة وأن يجتهد فيها بالأعمال الصالحة وأن يري الله تعالى من نفسه خيرا. أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.